عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاه. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلا الإذخر، القين الحداد. قد ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، وقد تقدم بيان جمل من هذه الخطبة وبيان ما تضمنته من الأحكام والمسائل، إلا أن هذه الرواية زادت بعض الألفاظ كقوله عليه الصلاة والسلام: لا هجرة ولكن جهاد ونية. قوله عليه الصلاة والسلام لا هجرة، الهجر في لغة العرب الترك والبعد عن الشيء، يقال هجر فلان فلانا إذا ترك كلامه، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، أي أن يمتنع عن كلامه أكثر من 3 ليال. وأما في اصطلاح الشرع فإن الهجرة تطلق بمعنيين: المعنى الخاص وهو الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، والمعنى العام وهو ترك ما حرم الله عز وجل والبعد عن المعاصي والذنوب، هجرانها إلى طاعة الله تبارك وتعالى ومحبته ومرضاته. فأما بالنسبة للنوع الأول فهو المراد هنا، فقوله عليه الصلاة والسلام لا هجرة، وجاء في اللفظ الثاني لا هجرة بعد الفتح. كانت الهجرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحوال: الحالة الأولى هجرة أصحابه رضي الله عنهم من مكة إلى الحبشة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ندبهم إليها وقال: إن بالحبشة من لا يظلم عنده أحد، وهو النجاشي الذي كان نعمة من الله عز وجل ونصرة لهذا الدين حينما كان المسلمون مستضعفين بمكة. فهاجر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه لهجرة الأولى والثانية. ثم النوع الثاني الهجرة من مكة إلى المدينة، وهي التي أذن فيها الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام ولأصحابه من قبل، فهاجر عليه الصلاة والسلام، وهذه هي الهجرة المشهورة. ثم حديثنا لا هجرة يقصد هذا النوع، وهو الانتقال من مكة إلى المدينة، لأن مكة بعد الفتح أصبحت دار إسلام، فقال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة من مكة إلى المدينة. وأما النوع الثالث من الهجرة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فهي هجرة الوفود، وهذا النوع من الهجرة سببه أن العرب كانت تكره الإسلام ولم تدخل في الإسلام عن طواعية في أول الأمر، ثم كانوا يقولون: اترك الرجل مع قومه، فكانوا ينتظرون ماذا يحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع قريش، لأنهم كانوا يعظمون قريشا ويرون أنهم أهل الحرم. ولما قهر الله إبرهة حينما أتاهم بعدده وعدته وقصم ظهره وشتت شمله وأهلكه ومن معه، قالوا: انتظروا وانظروا ماذا يكون بين الرجل وقومه. فلما فتح الله مكة ودخل عليه الصلاة والسلام البلد الحرام دون أن يصاب بسوء علم الناس أن هذا الدين حق وأنه دين الله عز وجل، فجاءوا مسلمين أفواجا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فتحا ونصرا للدين وعزا للإسلام والمسلمين. فلما فتحت مكة احتاج الناس أن يتعلموا أمور دينهم، فهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل حدب وصوب، يأمونه عليه الصلاة والسلام، يتعلمون السنة وشرائع الإسلام. فأقبلت الناس على المدينة وأكبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله عن أمور الدين وتتفقه في شرع الله عز وجل. فهذا النوع من الهجرة يسميه العلماء بهجرة الوفود، وكان بعد فتح مكة. فأما حديثنا لا هجرة بعد الفتح، ظاهره أنه لا هجرة على سبيل العموم، والسبب في ذلك أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، ولكن هذا العموم دل على أن المراد به الخاص، ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الهجرة باقية حتى تطلع الشمس من مغربها، حينما لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. تدل هذا الحديث الصحيح على أن الهجرة باقية، وأن لولي الله المؤمن إذا لم يستطع إظهار دينه وما أمر به من شرع الله عز وجل أن ينتقل إلى بلد الإسلام الذي يتمكن فيه من إقامة شرع الله عز وجل. فقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: لا هجرة، أي لا انتقال من مكة إلى المدينة. قال بعض العلماء: وفي هذه الجملة معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث دلت على أن مكة ستبقى دار إسلام إلى قيام الساعة، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام بيّن أنه لا هجرة منها بعد فتحه لها، فدل على بقاء الإسلام فيها، وقد كان ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. لا هجرة بعد الفتح، وقوله عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، سببه أنه سمع عليه الصلاة والسلام أن هناك أناسا من أهل مكة يريدون أن ينتقلوا إلى المدينة بعد فتح مكة، فقال عليه الصلاة والسلام هذه الجملة: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وقوله عليه الصلاة والسلام ولكن جهاد ونية، فيه دليل على مشروعية الجهاد في سبيل الله عز وجل لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه وشرعه. والنية في الإسلام أمرها عظيم، وكم من عاجز عن العمل بلغه الله أجر من عمل بحسن نيته وصلاح مقصده وطويته. فبين عليه الصلاة والسلام ما في النية من الخير، وأنها تبلغ بالعبد ما لا يبلغه عمله. ولكن جهاد، الجهاد جهادان: جهاد أكبر وجهاد أصغر. فالجهاد الأكبر جهاد النفس وجهاد الشيطان الذي يدعو إلى ارتكاب المحرمات وغشيان الحدود وفعل الفواحش والمنكرات، وغشيان النفس الأمارة بالسوء التي لا ترتدع ولا ترعوي عن اتباع الهوى وسلوك سبيل الغي والردى. فالمجاهد الذي يجاهد نفسه ويقهر شيطانه ويكبح شهوته ويزعها ويردعها، لا شك أنه قد بلغ أعالي مراتب الجهاد. فبهذا الجهاد يستطيع أن يجاهد كل ما خالف شرع الله عز وجل. ودونه الجهاد الأصغر، وهو جهاد من اعتدى على الإسلام وامتنع من قبول كلمة الحق والإذعان لهذا الدين الذي ختم الله به الشرائع كلها وجعل كتابه مهيمنا عليها، سواء كان جهاد دفع أو كان جهاد طلب، فكله مشروع في الإسلام. ولا بد وأن يكون دين الله ظاهرا كما وعد الله عز وجل أولياءه ورسوله عليه الصلاة والسلام أن يمكن لهم في الأرض وأن تبلغ كلمته سبحانه ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز وذل ذليل، ذلك أمر الله ولا مرد لأمره سبحانه وتعالى، ولا رد لأمره سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: وإذا استنفرتم فانفروا. استنفرتم السين والتاء للطلب، أي طلب منكم النفير، والنفير هو الخروج، ونفر الإنسان إذا خرج، والمراد به الخروج للجهاد. فإذا استنفر الإمام وولي أمر المسلمين وجبت طاعته، لأن الله أوجب على العباد على عباده المؤمنين السمع والطاعة لولاة أمورهم بالمعروف. فإذا استنفروا للمعروف العظيم وهو الجهاد في سبيل الله وجب عليهم النفير والسمع والطاعة وإعزاز دين الله وشرع الله بذلك. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن حالة النفير هي إحدى الحالات الثلاث التي يصبح فيها الجهاد فرض عين على المسلمين. الحالة الأولى أن يتقابل الزحفان ويلتقي الصفان، فإذا واجه المسلم عدوه فلا يجوز له أن ينكص على عقبيه، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم التولي يوم الزحف إحدى الكبائر الموبقة، السبع الموبقات، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. والحالة الثانية وهي حالة النفير، ولذلك قال تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، فدل على وجوب النفير إذا استنفر المسلم للجهاد في سبيل الله. ولا يتخلف عن هذا النفير إلا المعذور، الذين عذرهم الله عز وجل ممن به عاهة أو به مرض أو شيخ زمن لا يقوى على الجهاد ولا يستطيعه أو أعمى ونحوهم ممن عذر الله عز وجل. وأما الحالة الثالثة فهي أن ينزل العدو ببلد فيتعين على أهله جميعهم أن يواجهوه وأن يقاتلوه ويدفعوه. إذا نزل عدو المسلمين على أرض تعين على أهل تلك الأرض أن يدفعوه، ثم وجبت نصرتهم في الدين كما هو الأصل المقرر في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه أهل العلم رحمهم الله. وفي الجملة الثانية من الحديث التي ذكرها المصنف رحمه الله فيها عدة ألفاظ زائدة على خطبته عليه الصلاة والسلام التي ذكرها أبو شريح رضي الله عنه في الحديث المتقدم، ففيها مسألة اللقطة، لقطة الحرم، وأنه لا يجوز لأحد أن يلتقط اللقطة في الحرم في حرم مكة إلا إذا قصد إنشادها. واللقطة الشيء الملتقط، والأصل في ذلك أن الإنسان ربما سقط منه الشيء أو ترك الشيء في موضعه نسيانا، فهذا كله يسمى لقطة. إذا وجده الواجد، إذا وجد الإنسان مالا في مكة أو وجد شيئا له قيمة ككتاب أو ثوب أو طعام أو نحو ذلك مما له قيمة من سائر الأموال، فإنه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون شيئا حقيرا لا تتبعه النفوس ولا تنشغل به الناس، فهذا مرخص فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه رخص في الصوت والعصا وأشبه ذلك. فلو وجد مسواكا أو وجد عصاة ليست بغالية وليست لها قيمة أو وجد نحو ذلك من الأشياء العادية، القلم الذي ليس بذي قيمة كبيرة، أو وجد ثوبا ليس له قيمة غالية، أو وجد قطعة قماش ليست لها قيمة غالية، فهذا مما رخص فيه وخفف فيه الشرع، فهو لملتقطه، فإذا وجده وأخذه فلا شيء عليه. والدليل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه المتقدم: رخص لنا في الصوت والعصا وأشبه ذلك. ويدل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على تمرة فقال عليه الصلاة والسلام: لولا أني أخاف أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. فدل على أن الشيء اليسير يجوز للإنسان أن يأخذه، وأنه لا بأس ولا حرج عليه في ذلك. وأما إذا كان شيئا له قيمة فهذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأعراف، فقد يكون في عرف قوم غاليا وفي عرف آخرين رخيصا، فالعبرة بالعرف الذي سقط فيه ذلك المال. فإن كان شيئا له قيمة وتتبعه همة صاحبه ويطلبه أهل ذلك البلد غالبا، فالواجب على المسلم أن يراعي حدود الله في التقاطه. فعليه أن ينتبه لأمور: الأمر الأول أن مال المسلم حرام، لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أخيه المسلم إلا بطيبة نفس منه أو بوجه معروف. إذا ثبت أن الأصل أن مال المسلم محرم فإنه إذا أخذه لم يخل من حالتين: الحالة الأولى أن يأخذه وفي نيته أن ينتفع به لنفسه، وجد 1000 ريال ملقاة على الأرض فالتقطها من أجل أن ينفقها على نفسه، فهذا بمثابة الاغتصاب وأكل المال بالباطل، فهو مال حرام ومال سحت حتى يرده لصاحبه أو يعرفه التعريف الشرعي. إذن من وجد لقطة والتقطها وفي نيته أن يأخذها لنفسه وكانت من اللقطة التي تتبعها همة أهلها، فإنه يعتبر مالا محرما، ويده حينئذ كما قال العلماء يد ضمان، أي أنه يضمن هذا المال ولو تلف بدون تعد منه، على الأصل المعرف في يد الأمانة والضمان، فيصبح ضامنا للمال وآثما بأخذه. فله حكمان: الحكم الأول أنه يضمن هذا المال لو تلف، بخلاف الحالة الثانية، فإنه لو التقط المال وفي نية أن يعرفه ثم سرق منه بدون تفريط لا يضمن، لأن يده يد أمانة. أما إذا أخذه من أجل أن يملكه بدون وجه حق فإنه يضمنه ويحكم بإثمه. والواجب عليه، وهو الأمر الثالث، يجب عليه أن يعرف هذا المال التعريف الشرعي، وأن يعذر إلى الله عز وجل بالنشدة، فينشد عن صاحبه ويطلب صاحبه، فإن عجز عن ذلك وكل من يقوم بذلك عنه. هذا بالنسبة لالتقاط المال. إما أن يلتقط المال وفي نيته أخذه فهذا حرام. أما الحالة الثانية وهي أن يلتقطه وفي نيته أن يعرفه وأن ينشد عن صاحبه حتى يؤدي إليه ذلك المال، فهو أولا مطالب بذلك، لأن المسلم يحفظ مال أخيه المسلم. قال بعض العلماء: إذا كنت بأرض تعرف فيها الخيانة، مثلا كان في موضع فيه السراق كثيرون وفيه أهل الخيانة كثيرون، فإنه يجب عليه إذا كان أمينا أن يلتقط هذا المال، وهي من الأحوال التي يجب فيها التقاط اللقطة، أن يغلب على ظني أنه لو تركها يأتي من يأخذها ويضيعها، فلا يجوز له في هذه الحالة أن يتساهل وأن يترك اللقطة، بل يجب عليه أخذها ورفعها حفظا لمال المسلم. وقد جعل الله عز وجل المسلمين بعضهم لبعض كالجسد الواحد، يحفظ كل منهم عورة أخيه ويحفظ ماله في حال غيبته. فإذا غلب على ظنك أن المال يضيع، أو كان هناك أطفال صغار يغلب على ظنك أنهم يعبثون بهذا المال ويفسدون، فإنه يجب عليك تعاطي الأسباب في حفظه وصيانته. فإن وجد من يقوم بالتعريف بدلا عنك، أو وجدت جهات وكلت بحفظ هذه الأموال، فالواجب أن تدفع هذا المال إليها إذا غلب على ظنك أنهم يقومون بردها إلى أهلها وأدائها على الوجه المعروف الذي تحفظ به حقوق الناس ولا تضيع. إذن يجوز للمسلم أن يلتقط المال إذا كانت نيته حفظ المال وتعريفه والبحث عن صاحبه. ثم يرد السؤال: كيف يعرف المال؟ يعرف المال في الموضع الذي فقد فيه، فإذا وجد المال مثلا في السوق فالغالب أن صاحبه سيعود إليه فيعرفه ويضع أول شيء المال في مكان أمين ويعرف علامات المال الكيس الذي فيه المال ويعرف نوع المال وقدره إذا كان المال ليس بمحفوظ على وجه مقفل أو نحو ذلك فإذا كان أمكن عده ومعرفة مقداره فإنك تحفظ هذا الشيء ثم تقوم في مجمع الناس وتقول من ضاع له مال فليأتني ما تذكر صفة المال ولا تذكر عدده ولا تميزه بأشياء يعرف بها تفصيلا لكن ممكن أن تقول من فقد ساعة من فقد ذهبا من فقد فضة ممكن فإذا كان مفقودا في السوق عرفته في السوق إذا كان مفقودا في مجمع للناس مكان يجتمع فيه الناس عرفته في ذلك المجمع فالتعريف يكون في موضع الفقد وفي مجامع الناس وذكر بعض العلماء أنه لا بأس في مجامع الناس الأسواق مثل أسواقهم ومثل بعيدا عن أبواب المساجد قليلا حتى لا يشوش على المصلين ولا يؤذيهم فإذا عرف المال سنة كاملة فإنه بعد ذلك إذا لم يأته صاحبه كتب أوصاف المال كتب قدره وكتب أماراته التي يعرف بها ثم كتب في وصيته أن هذا المال وجده في الموضع الفلاني وصفته كذا وقدره كذا وبعد ذلك ينتفع بهذا المال قال بعض العلماء الأفضل والأكمل أن يتصدق به على نية صاحبه بحيث إذا لقي الله يوم القيامة وفي من حسناته على قدر ما في المال من حسنات فخرج سالما من تبعته من هذا الوجه وقال بعض العلماء إذا عرفه سنة كاملة وقامت بالتعريف على الوجه المعتبر شرعا فإنه يتصرف فيه وفي هذا حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاءك صاحبها يطلبها يوما من الأيام دفعتها إليه وإلا فشأنك بها أي إذا مضت سنة كاملة وقد عرفتها وقمت بالتعريف على الوجه المعتبر شرعا فإنك تملك هذه اللقطة ثم إذا جاء صاحبها دفعت إليه المال ولو بعد سنوات وذلك لأن الشرع أذن لك أن تنتفع باللقطة حال عدم وجود صاحبها فإذا وجد صاحبها وجب الرجوع إلى الأصل لرد هذه اللقطة إليه وقوله عليه الصلاة والسلام ولا تلتقط لقطته إلا لمنشد أي لمعرف وفي حكم حرم مكة حرم المدينة فمن التقط شيئا في حرم المدينة فالواجب عليه أن يعرفه وإذا جاء يلتقط اللقطة الواجب عليه أن لا يلتقط إلا وفي نيته أن يعرف هذا المال وأن يسأل عن صاحبه حتى يتمكن من إيصاله إليه وفي هذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللقطة دليل على سمو هذه الشريعة وكمال منهجها حيث حفظت الحقوق على أصحابها وأمرت بأخذ الأسباب في ردها إلى أهلها وهذا كمال في التشريع وسمو في المنهج حتى إذا عجز الإنسان عن ذلك كله فإنه ينتفع بهذا المال وكأن المسلمين كالجسد الواحد ينتفع بعضهم بمال بعض ولكن بشرط ألا يكون ذلك على سبيل الاعتداء والأذية والإغرار كما اشتمل هذا الحديث على تحريم شجر مكة وحشيشه وهو حشيش الحرم وبينا هذه المسألة وذكرنا أن الحشيش إذا استنبته الإنسان ملكه وأما إذا لم يستنبته فإنه لا يجوز له أن يحتشه ويجوز أن يترك الإبل والبقر والغنم ترعى فيه ولا بأس بذلك لثبوت النصوص وقول جماهير السلف والخلف رحمهم الله بالرخصة في ذلك وقوله إلا الإذخر من العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الإذخر نبت معروف وهذا النوع من النبت يوضع في القبور ويوضع أيضا في النار من أجل أن يوقد عليه، يحتاج إليه من أجل النار، وكذلك يحتاج إليه من أجل البيوت في اللبن، ويحتاج إليه في القبور. فقال عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر. وهذه توسعة من الله عز وجل وتيسير على عباده، وفيه دليل على سماحة هذه الشريعة ورعايتها لحوائج الناس، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، فوسع الله عز وجل على عباده. وفي حكم ذلك في حرم المدينة ما رخص فيه في الشيء اليسير في الطرفة إذا احتيج إليها، كما ذكر العلماء رحمهم الله، وفيها حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص في أخذ اليسير للفراش ونحيه من أجل أن ينضد به ويستصلح به الفراش، فخفف فيه ويسر فيه، وهو قول جمهور العلماء رحمهم الله برحمته الواسعة.